وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أنين. زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى، يا خطوة ما غدت تقوى، على الخطوة على هم السنين. زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى، يا خطوة ما غدت تقوى، على الخطوة على هم السنين. وحبيبي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوت كتبته في جدار الوقت، على لون السما الهادي، على الوادي على موتي وميلادي، على لون السما الهادي، على الوادي على موتي وميلادي. حبيبي لو أيادي الصمت خذتني، لو ملتني ليل، حبيبي لو أيادي الصمت خذتني، لو ملتني ليل. حبيبي يا حبيبي، أنا عمر انتظاري لك، لا تحرمني حياتي لك.